يقول ليس إقرار النسب أقرب إلى الدعوة من الإقرار؟ لا، هذا صغير ومجنون، والصغير المجنون كما سبق لكم دعوة البينات أن لا تصح إلا مجاز التصرف، ولا تقبل الدعوة ولا الإجابة إلا مجاز التصرف. يقول إذا لم يعلم تاريخ العقد وكان الولي ميتا فليصح أن يقرع بينهم؟ لا، هذه فروج ما فيها قراءة. الفروج يحتاط لها كثيرا، لذلك شرعت العدة احتياطا للفروج، وجعل طلقة بعد طلقة وثم طلقة، كل احتياط للفروج. يقول ما الفرق بين أن يدعي الرجل أن هذا الصبي عبد له أو أنه ابنه؟ لا، الإقرار بالنسب أقوى، أما الإقرار بالعبودية أمره سهل لأنه مال. الإشكال في النسب. يقول كيف نجمع بين قبول الإقرار وحديث لو يعطى الناس بدعواهم إلى آخره؟ أنا أسألكم شو الفرق؟ أيوة، هنا الإقرار ما في خصومة، الإقرار بدون خصومة. هذا قال أمك نعم، ما بينهم خصومة، لكن هذا قال أمك، هذا ليس بقلمك، هذا قلمي، وهذا يقول له هذا قلمي، في خصومة. نتكلم عن الإقرار بس، أما إذا كان في خصومة فسبق أن في لازم بينات وأيمان و... طيب، يقول إذا أنكر الصغير الذي ادعاه أبوه فما الحكم؟ بسألكم سؤال قبله يا سليمان ومحمد، ها، لو بعد الدرس أتاك رجل كبير في السن وقال لك أنت ولدي، ماذا تقول له؟ خلاص أنكرت، إذا أنكرت صارت دعوة، تمام؟ طيب سليمان، لماذا خص المصنف الصغير؟ لا، ما يصح إنكار منه، ولا تسمع الدعوة والإنكار إلا مجاز التصرف، لذلك قال صغير. لو قال صغير أنا لا، مو هذا أبوي، نبحث عن قرائن. طيب من أبوك؟ فلان، تعالوا ورنا شوف. فإذا صار الصغير ما يميز، وذاك مصر أنه والده باين عليه، وخاصة الآن مع التطور الطبي، ففي التحاليل مع هذا الإقرار والصغير مثلا يبكي وليس هذا أبي ثم ثبت، خلاص نلحق بأبي. هل الاستعانة بالأطباء غير المسلمين في علاج المسلمين من هذا الباب؟ إيه، لكن من هذا الباب إيه، يدخلون في هذا الباب. إيش تقول؟ ليس من هذا الباب. الدليل هذا في القتال. طيب وش الدليل لأنه يجوز استعانة بهم في غير القتال؟ استعانة بإيش؟ اليهود إيش؟ الشريعة، ها؟ الشعير اشترى قصدك منهم، ها؟ رهن الدرعة، إيه هذا المستعان، رهن الدرعة، في الغزوة قصدك في حنين ولا عند الموت؟ هذا وذاك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب العهود مع بني قريظة وبني النضير وقينقاع، ها، باب أولى استخدامه في العلاج. ما في بأس الانتفاع بالمشركين فيما هم أوتوه من الدنيا. تقول كيف يقول كيف نعرف، كيف نفرق بين تولي الكفار على المسلمين وبين الاستعانة بالكفار على دفع الضرر؟ التولي مثل المسلم يقول الكفار هؤلاء مسلمون هنا اقتلوهم، هذا تولي، يعني يعين مشركين على قتل المسلمين، هذا تولي. الله يقول يتولهم منكم فإنهم منهم. أما الاستعانة بالمشركين على قتل المشركين يجوز، مثلا تستعين بنصارى لقتل اليهود يجوز، تستعين بيهود على قتل الوثنيين يجوز. يقول ما حكم الاستعانة بالمشرك في دفع المسلم الظالم؟ مثل ما مثلنا لكم بالتغريق لأنه واضح، أو مثل شخص الآن لو كنت خارج من الساحة مثلا ويأتي شخص يضربك بغير حق ومر أمامك مشرك ومعه سلاح، هل تقول انقذني ولا تقول ما يجوز استعانة به؟ يقول يجوز لنا استخدامهم فيما ينفعنا، هل يجوز لنا إعانتهم فيما ينفعهم من طب وغيره، يعني عن الكفار؟ سلم حتى أعطى اليهودية تمر طعام، وأجاز الإسلام أن تزوج حتى نسائه من اليهود والنصارى. يعني المهم أن الشخص لا يجوز أن يتولى الكفار، يعني يعينهم على المسلمين وأيضا لا يحبهم للأمور الدنيوية، ومع ذلك يدعوهم إلى الإسلام. أما البيع والشراء زواجهم اليهودية أو النصرانية هذا كله ما في بأس. الله أخبر عن المشركين بأنهم أهل الدنيا يعرفون لها، مثل ما قال يعرفون ظاهرة من حياة الدنيا، ونحن مثل ما قال مسلم نحن أمة أمية، فالله سخرهم لنا لتسهل علينا عبادة الله، مثل الكهرباء، الكهرباء منه متى ولا كما نقرأ في الليل ولا ندرس ولا. فالعدل دائما في النصوص هو الطريق الصواب، يعني أقصد الانتفاع بصناعاتهم ما في بأس، وكذا لانتفعهم بالمسلمين ما في بأس.